والشرط الثالث من شرط المبيع عدم نهي ورد في منعه، أي المبيع أي نهي عنه نهي تحريم من حيث البيع، وإن لم ينه عنه من حيث اتخاذه لنحو الصيد. فإذا لا يجوز بيع الكلب وإن كان مأذونا فيه في اتخاذه للصيد. ومثل الصيد اقتناؤه لزرع أو لمنافع كالحراسة أو لدفع المضار، لأن الكلب طبعا منهي عن اقتنائه إلا لصيد أو حراسة لحراسة الزرع أو الغنم والصيد. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فعند المالكية لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كلب الصيد أو كلب الماشية الغنم يعني أو كلب الحراسة، حتى وإن كان مأذونا فيه. فالمأذون في اقتنائه لكن ليس مأذونا في بيعه. ليه؟ لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، مهر الزانية والعياذ بالله، وحلوان الكاهن، هو أجرة الكاهن الذي يرجم بالغيب. الكاهن الذي يتكهن بالمستقبل، والعراف الذي يعرف الماضي. الفرق بين الكاهن والعراف، ما أن أتى كاهنا أو عرافا، فالكاهن يتكهن بالمستقبل والعراف يعرف ما مضى. فده طبعا منهي عن إعطائه المال، لا يجوز أن يعطى مالا. زيها التي تضرب الرمل الرمل وتفتح الكتاب وتنظر في الكف أو تنظر في الفنجان، كل هذا حرام وثمنه حرام، يعني دفع الأجرة له حرام. هذه الأشياء لأنها من الرجم بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، كما قال الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم طبعا هنا بتكلم على دفع الثمن، لكن في أحاديث صعبة جدا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفر بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وكفر بقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذا معنى كفر، بس بشرط أن يصدقه، لأنه كده يعني اعتقد أن غير الله يعلم الغيب. ماذا الكاهن يتكهن، يعني يضرب الكلمة وقد تصدق وقد لا تصدق، والعراف كذلك يعني يرجم بالغيب. يرجم بالغيب. نعم، ما هو كلب الصيد والكلب عندنا المالكية قالوا كل حي طاهر عندنا، دمعه ومخاطه وعرقه وبيضه وريقه، كل حي طاهر فعندنا طاهر. الإمام الشافعي رضي الله عنه هو الذي قال بنجاسة ريق الكلب، وذلك أوجب غسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. إحنا عندنا الغسل مندوب. مندوب يغسل 7 مرات. إحنا عندنا على سبيل الاستحباب، لكن عند الشافعي وجوبا. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم سبع فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. لا آخر مرة، لأن ثبت في الإعجاز العلمي للسنة أن في ريق الكلب ميكروبا لا يموت إلا بالتراب، لا يموت إلا بالتراب ميكروب. الآن في الإعجاز العلمي للسنة يعني سوق الكلاب اللي موجود في الوقت في الأصل الكلاب، لو دولة إسلامية حقيقية تمنع بيع الكلاب دي؟ طبعا طبعا. لا بس بعضهم يعني بعض الفقهاء رخص في بيع الكلب المنتفع به للحراسة أو للصيد أو للماشية، كلب الماشية اللي يحرس الماشية، نظرا للانتفاع، نظرا ولم ينظر لذات الكلب. احنا نظرنا لذات الكلب والنهي عن ثمنه، لكن غيرنا نظر إلى بيع المنفعة، إلى بيع المنفعة. عندنا المالكية ريق الكلب طاهر، عندنا طاهر، كل حي طاهر، إن كان كلب أو قطة أو أسد أو فهد أو أي شيء. إلا إذا تأكدت أن الكلب يعني وضع فمه في دم مثلا، يعني أكل جيفة، فهنا طبعا يبقى تنجس من الجيفة بالنسبة للي بيتمسح به الكلب. لكن إذا كان فمه غير ظاهر عليه شيء يبقى ريقه لعابه طاهر وعرقه. والشرط الرابع من شروط المبيع القدرة على تسليمه في الثمن والمثمن. وإذا كان شرط المبيع القدرة على تسليمه فإذا لا يجوز بيع الآبق، العبد الآبق الذي هرب من سيده لأنه لا يقدر على تسليمه، يعني لا يكون ثمنا لشيء ولا يباع لفقد الشرط وهو القدرة على تسليمه. وكذلك لا يجوز بيع البعير الشارد لصعوبة التحصل عليه وعدم معرفة ما به من العيوب. البعير الذي شرد لا يجوز بيعه لعدم الرؤية وعدم معرفة ما به من العيوب وعدم القدرة على تسليمه. وكذا لا يجوز بيع السمك في الماء لفقد الشرط وهو القدرة على التسليم. السمك في الماء لا يقدر أن يسلمه ولا يعرف مقداره، حتى لو بعد مكان محدد في الأرض، حتى لو كان محددا، لأنه مجهول الصفة، مجهول الصفة والمقدار. يعني أصبح مضرب مثل للبيع الباطل. يقول أنت تبيع السمك في الماء، يعني هذا بيع لا يصح. ولهذا الشرط أشار المصنف بقوله ومن شروط البيع العلم بكل من الثمن والمثمن. وطبعا البعير الشارد والعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء كل ذلك إيه؟ جهل به، للجهل به وعدم القدرة على تسليمه. فالجهل بهما أو بأحدهما مبطل للبيع، يعني الجهالة في الثمن أو الجهالة في المثمن تفسد البيع ولا يصح. يعني لا يجوز الآن أنا أبيع شيئا لا أقدر على تسليمه والمشتري لا يعرف صفته، يقول له مثلا اشتري الجمل الذي في بيتي أو اشتري الكتاب الذي عندي، هذه جهالة. مثلا يقول له اشتريه بما في جيبي ولا يعلم ما في الجيب، يبقى جهالة فين؟ في الثمن. ولذلك لا يجوز أن أخذ السلعة وأقول إيه كما يقول أهل السوق أو كما يقول الناس، هذا أيضا جهالة في الثمن. فالجهل بهما أو بأحدهما مبطل، يعني لابد أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المباع معلوما اللي هو السلعة يعني. ثم مثل للجهل بأحدهما فقال مثل أن يشتري معلوما بزينة حجر مجهول فيفسد العقد، سواء تعلق الجهل بالجملة والتفصيل معا أو بالتفصيل فقط. يعني يشتري مثلا هذا القمح بزينة حجر، يعني قمح معلوم، يقول أنا أخذه بزينة هذا الحجر، والحجر لا يعلم كم كيلو مثلا، لا يصح. هو القمح أمامي وصفته معلومة، لكن لابد أن يكون الكيل معلوما أو الوزن معلوما، لكن لا أقول له بوزن هذا الحجر أو بسعة هذا الإناء ولا أعلم هذا الإناء ما وزنه. يعني هنا الجهل في الإيه؟ في الشيء الذي يوزن به أو يكال. وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد العقد. يعني مثلا اشترى صبرة من قمح كل مثلا كيلة بكذا، يبقى المقدار مجهول، لكن ما يشتري به معلوم، كل كيلة من هذا القمح بكذا، يبقى ممكن يكيل 10 20 30 40، يبقى هنا ايه حتى وإن جهل مقدار الصبرة لكن الذي يبيع به معلوم، هذا جائز. هو يجهل الجملة لكن التفصيل معلوم، ومن ثم كان البيع إيه؟ جائزا. ما بيقول كبيع شقة أو صبرة بتمامها مجهولة القدر كل صاع بكذا، يعني الشقة يعني نصف الصبرة مثلا، يعني مثلا كوم من القمح نصفه أو كله، كل صاع أو كل كيلو أو كل كيلة بكذا، يبقى الأصل مجهول ولكن الإيه الذي يشتري به معلوم. فيجوز لأنه لا يخرج جزء من الثمن إلا بإزائه جزء من الثمن المعلوم، يعني يأخذ الكيلة بكذا، يأخذ الكيلو بكذا، فعلى قدر الخمسة العشرة يدفع. يبقى هنا الثمن معلوم والكيل معلوم وإن كان الجملة مجهولة. وكذا لا يجوز أن يشتري تراب الصواغين أو تراب حانوت العطار إذ لا يدري أفيه شيء أم لا، لأن الصواغين طبعا عندهم البرادة بتاعة الذهب والفضة في الأرض، فلا يجوز أن يشتري التراب على ما فيه من ذهب وفضة، لأنه كده مجهول ما في التراب. وكذلك تراب العطارين لا يعرف مقدار العطر الذي هو فيه، فلا يجوز شراؤه للجهالة، لجهالة المسمن. السمن معلوم لكن الايه المسمن مجهول. وعلى تقدير ان يكون فيه شيء اذ لا يدري افيه شيء ام لا، يعني ممكن تراب الصائغ ما يطلعش فيه شيء او تراب العطار. وعلى تقدير ان يكون فيه شيء لا يدرى اقليل ام كثير، ففيه من الغرر ما لا يخفى. نعم يشتريه بالكيل، بالكيل او الوزن، يعني يشتري المزروعة كل أردب بكذا أو كل 10 كيلو بكذا. لا لا لا لا، يعني لا يشتري الزرع هكذا جزافا، لأن الجزاف لازم يكون يمكن حرزه أو حزره، يعني لابد يكون يمكن تقديره. لكن وهو واقف هكذا، وهو واقف هكذا لا يمكن إيه تقديره. لكن لما يكون قط مثلا ممكن يبيع القطة بكذا، 20 قطة، 30 قطة، يعني 20 حزمة. لكن حاجة طبعا مزروعة لا يمكن تقديرها. لا طبعا ما يجوز، ما يجوز. زي البيع البستان، لكن البستان بيباع بالخرص، بالخرص اللي هو التقدير. زي ما بيقدر في الزكاة. يعني الخرص ممكن، بس لابد ان يكون يعني دخل في بدو الصلاح، يعني صالح للأكل، لا يشتريه وهو أخضر لأنه لا يأمن العاهة. نعم مثلا بستان البلح لا يباع حتى يحمر أو يصفر. يشتريه بالتقدير. بالتقدير. لا طبعا لا، وهو أخضر لم يأمن العاهة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى ييبس، وعن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر. هكذا بيّن صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل ذلك لا يأمن العاهة، تأتي عاهة ريح شديدة أو حرارة شديدة تسقط ما فيه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذ الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ إذا أخذ الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ اللي هو الشراء قبل بدو الصلاح. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب والثمر قبل بدو صلاحهما. فبدو صلاح الحب اليبس، وبدو صلاح الثمر حتى تظهر فيه الحلاوة أو يحمر أو يصفر. زي العنب مثلا تظهر فيه الحلاوة، البلح حتى يحمر أو يصفر، وهكذا. فالإسلام طبعا في البيوع بالذات يعني يحدد في الثمن وفي المسمن حتى لا يؤدي إلى التنازع، حتى لا يؤدي إلى التنازع. فلا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون المسمن معلوما، وأن يكون صالحا للانتفاع به. لكن الناس يبيعون البساتين مثلا سنين، 5 سنين 6 سنين، هذا لا يصح طبعا، لأن من شروط البيع أن يكون المسمن معلوما، كما أن الثمن معلوم المسمن معلوم. طب الذي يبيع البستان أو الحديقة، يعني أين الثمر الذي هو فيها؟ يقول أنا وحظي، يعني ممكن يأتي عام لا تثمر الحديقة أو ما فيها من الثمر يسقط بالحرارة الشديدة أو الريح الشديدة. فكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذ الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. انظر إلى هذا الإرشاد، الإرشاد العجيب. لكن الناس الآن يقامرون في البيع والشراء، ويقول أنا وحظي، إما أطلع السماء وإما أنزل الأرض. لكن هذا لا يصح طبعا. نعم. هذا معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في الربا. قال: يحرم ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النساء وهو التأخير في النقد، وهو الذهب والفضة. فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة، ولا بيع درهم بدرهم إلى يوم أو ساعة مثلا. فصل: يحرم ربا الفضل. وقد عرف المصنف ربا الفضل بقوله: وهو الزيادة، أي في النقد أو الطعام الربوي. يعني ربا الفضل حرام في النقد الذهب والفضة، وحرام في الطعام الربوي. ايه الطعام الربوي؟ اللي هو المقتات المدخر، يقتات ويدخر. قال: وهو ما تقوم به البنية، بنية الإنسان، وتفسد بعدمه. يعني الإنسان لا يستطيع أن يستغني عنه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والبر بالبر، إلا يدا بيد، إلا يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني عندنا الذهب والفضة والملح والتمر والزبيب والبر، بقول كم صنف؟ ستة. ايه؟ ستة اصناف. فيها ربا الفضل وربا النساء، اي التأخير. ربا الفضل يعني مثلا يبيع كيلة من القمح بكيلة ونصف، هذا حرام، ربا فضل. او يبيع كيلة بكيلة الى اجل، هذا ربا النساء. ربا ايه؟ النساء. حتى ولو كان هناك تراضي، لان ده محرم. يعني ربا متفق عليه، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان جيدا برديء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيع الرديء واشتري بثمنه الجيد. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بس يدا بيد. يدا بيد، خلاص. هذا والله